إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زلنا التعليق على كتاب بلوغ المرام وشرحه منحة العلام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب الطلاق. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 78 بعد 1000 بتقييم الشارح وفقه الله، والذي عنون له بقوله: حكم جمع الثلاث بكلمة واحدة. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. هذا الحديث يعني فيه مبحثان، مبحث أول في ثبوته، فهو أولا من طريق محمود بن لبيد، ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة، وصغار الصحابة منهم من لم يصح له سماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كثير من العلماء يجعلون رواياتهم في حكم المرسل، في حكم المرسل يجعلونها في حكم مراسيل كبار التابعين، وهؤلاء كثيرا ما يحصل فيهم النزاع. بعضهم يرى أنهم ما دام أنهم صحت لهم الصحبة في الجملة فهم لا يقلون عن درجة كون حديثهم من مراسيل الصحابة، وإذا كان من مراسيل الصحابة فعامة العلماء على اعتبار مرسل الصحابة في حكم الموصول، كما قال العراقي في ألفية: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. ولم يخالف في هذا إلا شذوذ من العلماء. وبعضهم قال: لا، المقصود بمرسل الصحابي هو مرسل الصحابي الذي ثبت له السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة الصغار جدا الذين إنما هم صحابة بسبب شرف الرؤية العام، أنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رآه أو حمله وهو طفل صغير جدا، عمره يعني عمر لا يصح معه سماعه منه، ولا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى لو كان كبيرا لكنه رآه ولم يسمع منه قط، مثل طارق بن شهاب، ولعل هذا تقدم لنا في موضع آخر، فهذا يختلف العلماء فيه. كثير منهم يجعل حديثه مرسلا غير موصول، ويقولون هؤلاء لا يدخلون وليسوا مقصودين في قولنا مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة هي الصحابة المعروفون الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحضروه مثلا فهذا لا يؤثر، مثل رواية عائشة لحديث بدء الوحي، فهي لم تحضر هذا بل لم تكن مولودة أصلا عند حدوث، فهذا إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها به بعد ذلك، وإما أن تكون حملته عن غيرها من الصحابة. فالمسألة شائكة حقيقة في محمود بن لبيد، خاصة أن محمود بن لبيد له أحاديث متعددة، بل إن الإمام أحمد رحمه الله أدخله في مسنده وجعل أحاديثه، وهذا يعني قرينة، والإمام أحمد يعني ربما أدخل أمثال هؤلاء والله أعلم في مسنده، ما أدري هل طارق بن شهاب جعل له مسندا أو لا، لكن محمود بن لبيد له مسند في ضمن مسند الإمام أحمد، وكذلك روى له بعض أصحاب السنن، هو طبعا قد يكون روى له، بل روى له الشيخان لعله، لكن عن غيره، يعني ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عن غيره من الصحابة الكبار مثلا. فعلى هذا سبب في الاختلاف في ثبوت الحديث، نقطة أولى. النقطة الأخرى ستأتي، أنه من طريق بكير بن الأشج، مخرم بن بكير بن الأشج عن أبيه، وحديثه عنه وجادة، وسيأتي. والوجادة هي لا تصح بها رواية، طرق تحمل الحديث 8 كما هو معروف عن مصطلح الحديث، آخرها الوجادة، والوجادة معناها أن تجد بخط غيرك حديثا، تعرف أنه خط فلان مثلا فيه كتاب مثلا فلان قال حدثنا، فهذا هو لا يصح الرواية به، لكن تقول وجدت بخط فلان كذا وكذا، ولهذا قد تجد بخط شخص مات قبل مئات السنين قبل مولدك، تقول مثلا وجدت بخط شيخ الإسلام ابن تيمية، أو وجدت بخط فلان مات قبل مئات السنين مثلا في الحديث قال حدثنا فلان قال حدثنا، هذه وجادة، إذن هي منقطعة، منقطعة. لكن في الاحتجاج بها هل يحتج بها؟ في الحقيقة الاحتجاج بها متجه، لأنه ما في شيء يمنع. هو السند هنا لا يبدأ منك أنت، يبدأ من كأنه كتاب، يعني مثل ما نقول البخاري قال حدثنا فلان حدثنا فلان، ومثل ما نقول مثلا قال البزار حدثنا فلان حدثنا فلان. هل يشترط أن يكون بيننا وبين البخاري إسناد؟ الصحيح أنه لا يشترط. يعني لو إنسان ما عنده رواية للبخاري لكن يقول قال البخاري، ينقل مجرد نقل أن البخاري قال حدثنا فلان، ينقل من كتابه، فهذا إذا تثبت بأن الكتاب كتابه فينبغي أن يحتج به، فهذا من هذا الباب. فمخرمة ابن بكير ابن الأشج قيل إنه لم يسمع من أبيه، وقيل سمع، وعلى أنه لم يسمع فالمشهور أن حديثه عنه إجادة، ومع ذلك فقد خرج له مسلم عن أبيه. فعلى هذا قد يقال هذا يؤثر في الرواية وعدمها وصفها بالانقطاع. أما الحجية فإذا كان الكتاب متقنا مضبوطا عنده معروفا فهذا لا يمنع من الاحتجاج به، والله أعلم. هذا من جهة الثبوت، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في دلالته، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا جميعا، يعني مجموعة في كلمة واحدة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه محرم، وأنكر عليه. قال ثم قال يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يعني أنا ما زلت ما ميت وأنتم تفعلون هذا. وهذا يعني فيه إشارة، انظر كيف ذكر الله عز وجل في سورة البقرة ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا فيه تحذير من التلاعب بأمور النكاح والطلاق وإلى ذلك. ولهذا ثلاث هزلهن جد، جدهن جد وهزلهن جد. حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله، يعني من شدة ما غضب. وهذا الحديث على القول بثبوته استدل به الجمهور على تحريم جمع أكثر من طلقة، فهذا محرم. وأنا في رأيي أنه لو كان الحافظ ابن حجر قدمه على مسألة الوقوع لكان أولى، لأن الأصل أن الإنسان يعرف أولا أن هل الحكم التكليفي وأنه حرام، ثم بعد ذلك ينظر هل هو يعني يقع أو لا. ولعل مذهبه الشافعي أثر كما سيأتي، وهو أن الشافعية خالفوا الجمهور في هذا، فقالوا جمع أكثر من طلقة ليس بمحرم بل هو جائز. ما أدري هل يقولون بالكراهة أو لا، هنا ما نقل عنهم الكراهة، لكن معروف عنهم أنهم لا يقولون بتحريمه. وذكر هنا أنها رواية عن أحمد أيضا اختارها بعض قدماء أصحابه كالخرقي، وهناك رواية أخرى اختارها أكثر حنابلة أنه محرم وفاقا للجمهور كالحنفية والمالكية. وسيذكر أيضا عن آثار الصحابة عدد من الصحابة، حتى قال ابن قدامة فيما ذكر الشارح هنا أنه لا يعلم لهم مخالفا في عصرهم. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن هذا حرام. ثم هل يقع أو لا يقع؟ هل يقع ثلاثا؟ طبعا ذكرنا الشارح ذكر قولين، هل يقع ثلاثا أو واحدة، وذكرت لكم أن في ذهني أن بعض الظاهرية يرى أنه لا يقع أصلا لا واحدة ولا ثلاثة، لأنه يقول طرد القاعدة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن لعل القائلين بأنها واحدة مثل الشيخ الإسلام يقولون لا، الطلاق هو من أمرنا وإنما تثليثه هو الذي ليس من أمرنا، فيقع الواحدة منها هذه على السنة فتقع، وما زاد فهي على البدعة فتقع، والآخرون كانوا رأوا أن هذا غير منفك لأنها في لفظ واحد. والجماهير على أنه يقع ثلاثا، وقد تقدم نقاش هذه المسألة مستفيضة في الدرس الماضي ولله الحمد. قال هنا الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة، نحن سوف نقتصر على هذا الحديث فقط في يومنا هذا تخفيفا لبعض الأمور الأخرى والشواغل. قال هنا الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأشهلي الأنصاري، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في صحبته، فذكر البخاري ما يدل على أن له صحبة، وقال أبو حاتم لا يعرف له صحبة، وذكره مسلم في التابعين. إذن لاحظ الآن أبو حاتم ومسلم لا يرى يعني أنه صحابي، والبخاري يرى أنه صحابي. قال الحافظ محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة في الأجل الرؤية، يعني كان الحافظ يميل إلى هذا. وقد ترجم له أحمد في مسنده، أظن أنه يقصد بالترجم له أي جعل له مسندا، وإلا فالإمام أحمد لا يترجم للصحابة بالمعنى المعروف أنه يذكر سيرتهم مثلا، لا، وإنما يقصد ترجم يعني جعل له عنوانا، لأن الترجمة تطلق بمعنى العنوان. وذكر ما يدل على أن له صحبة، وهذا سيأتي، هذا كان يعني مهم، وهو أن ذكر حديثا ظاهره إذا ثبتت فيه بعض الألفاظ أنه كان يدرك، ولكنه محتمل للتأويل، سيأتي إن شاء الله سيذكره في موضع آخر. قال هو أولى، قال ابن عبد البر قول البخاري أولى، ابن عبد البر يرجح قول البخاري بثبوت الصحبة. قال: وقد ذكرنا من الأحاديث ما يشهد له، وهو أولى بأن يذكر في الصحابة من محمود بن الربيع فإنه أسن منه. ومحمود بن الربيع في الغالب أنه يعني يروي عن الصحابة، اللهم قد روى حديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مج في وجهه مجة من دلو كانت عندهم، فهذا عقله، فلهذا يعني يذكر في أنه، فلا مانع إذا كان محمود بن لبيد يقول لك هو أسن منه أكبر سنا، فإذا عقل شيئا روى. أما هل كل الأحاديث الأخرى تعد كذا أو كذا؟ وقال هناك حديث تشهد له بأنه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا الحديث الذي يقصده والله أعلم، لعله هو الذي يقصده. توفي سنة 97 ويقال سنة 96، كأن صاحب التقريب ذكره سنة 96 ينظر. الوجه يعني عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 84 سنة لأنه كان صغيرا ومد الله في عمره. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه النسائي متفردا به من بين أصحاب الكتب الستة. حتى تخريج النسائي له يشعر بأنه يرى أن حديثه موصول، لأنه ليس من عادة النسائي أن يروي الأحاديث المرسلة، لكن قد يكون هذه الطبقة التي بين بينا يعني يروي لها أصحاب السنن. فأبو داود مثلا يروي لطارق بن شهاب في كتاب الطلاق باب الثلاث مجموعة وما فيه من التغليظ، يعني كأنه يرى تحريمه، من طريق مخرمة عن أبيه أنه قال: سمعت محمود بن لبيد قال، فذكر الحديث. قال النسائي: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير مخرمة، وهذا الحديث انتهى. وهذا الحديث رجال موثق، قال عنه ابن كثير إسناده جيد قوي، انتهى. لكنه عل بعلتين: الأولى أنه مرسل، لأنه لا يثبت لمحمود بن لبيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ولادته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه منقطع، فإن مخرمة ابن بكير ابن عبد الله ابن الأشج لم يسمع من أبيه شيئا لصغر سنه، وإنما روى عنه إجادة، وهو كتاب أبيه كما قاله عدد من الأئمة كأحمد وأبي داود وابن المعين وابن حبان وغيرهم. قال حماد بن خالد: سألت مخرمة: أسمعت من أبيك شيئا؟ قال: لا. وأجيب عن العلة الأولى وهي أنه مرسل بأنه ورد ما يدل على ثبوت صحبة محمود بن لبيد، فقد روى أحمد بسنده عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سلم منها قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة، أي النافلة بعد المغرب. أين وجه الشاهد؟ أتانا فصلى بنا، وهذا ظاهره أن محمودا كان حاضرا وأنه عقل ذلك. طبعا هذا يحتمل التأويل، لأن كثيرا من السلف يطلقون أو بعض السلف يطلقون هذا بمعنى أنه أتى قومي. حتى قال الحسن يذكر عنه أنه قال: خطبنا ابن عباس، وهو لم يكن شاهدا أصلا، وإنما يقصد خطب أهل البصرة. لكن هذا طبعا يعني فيه تأول، بل هذا جاء عن ثابت البناني أيضا وعن غيرهما، فبالتالي قد يحصل مثل هذا التوسعات. ألا ترى أنك أنت مثلا تقول عن قومك عن قبيلتك مثلا أو عن أهل بلدك: نحن الذين فعلنا كذا يوم كذا، ويكون هذا قبل مئات السنين، جد جدك لم يولد أصلا، لكن تقصد أن قومي فعلوا، تقول: نحن الذين فعلنا وصددنا العدو كذا وفعل، وأنت ولا كنت أنت ولا جد جدك مولودا، لكن تعتمد على أن هذا معروف. الإشكال طبعا إذا حصل فيه لبس أنه بالنسبة لغير الصحابة يكون تدليسا، أما مهما انطبق ضابط التدليس فلا يسمى ما فعله الصحابة من ذلك تدليسا، نص على هذا ابن حجر في النكت وغيره، لا يسمى ما فعله، وإلا فلو أخذنا ضابط التدليس المشهور المعروف فإنه ينطبق على مراسل الصحابة، حذو القذة بالقذة يدخل فيها لا شك، لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحذفون الواسطة في الأحاديث المعينة، لكن الصحابة نصوا قالوا لا يوصف فعل الصحابة بأنه تدليس، لا سيما مع عدالة جميع الرواة للصحابة وقلة رواياتهم عن غيرهم. قال: وهذا يفيد صحة سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي صغير، وجل رواياته عن الصحابة. قوله وجل رواياته يشعر بأنه روى قليلا عن التابعين، فليحرر هذا، فإذا كان هذا محتملا فهذا مما قد يتمسك به من لا يرى الاحتجاج بروايته، وقد يقول من يرى الاحتجاج بروايته: العبرة بالأعم الأغلب والنادر لا حكم له، فما دام أنه جل روايته عن الصحابة فحتى لو سلمنا أنه لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فالغالب أن الواسطة صحابي، ونبني على الغالب ولا نبني على النادر. فقد ثبت عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة وغيره أنهم قد يرون عن كعب عن غيره، ومع ذلك لا نقول في أحاديثهم إذا أرسلوا لا نقول لعله أخذ عن تابعه، بل نقول هي يعني محمولة على أنه أخذها من صحابي، لأنه يبعد أن الصحابي يأخذ من تابعي ثم يحذفه ولا يذكره، وإن كان هذا ثبت، حتى عقد له السيوطي بابا في ألفية السيوطي، باب ما أخذه الصحابة عن التابع، رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة. وبعضهم قال إنه لم يثبت، يعني في غالبه ليس من المرفوعات، يعني ما يأخذه الصحابة عن التابعين غالبه يكون من الإسرائيليات، من غير ذلك لا يكون من الأحاديث المرفوعة، والعلم عند الله، فالبناء على الغالب يعني في هذا. قال فالظاهر كما قال الحافظ، الظاهر أن هذا من مراسيل، وغاية ما في الأمر أن يكون حديثه إذا لم يثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، وعلى هذا فيكون حديثه حجة عند عامة أهل العلم. عند عامة أهل العلم ليس في هذه المسألة، وإنما عند عامة أهل العلم على هذه القاعدة، أن مراسيل الصحابة هي التي حج عند غالب أهل العلم. قد ذكرت لكم أن هذا هل هو لكل من ثبتت صحبته ولو بالرؤية فقط، أو لا بد أن يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه يعني تحرير وتفصيل وتدقيق. وأما العلة الثانية فأجيب عنها بجوابين، التي هي عدم سماع مخرمة من أبيه. أن الأول أن جماعة من الأئمة أثبتوا سماع مخرمة من أبيه، كابن المديني، فإنه قال سمع من أبيه قليلا، وأثنى عليه الإمام مالك فقال كان رجلا صالحا، وروى عنه أنه كان يحلف أنه سمع من أبيه. ومخرمة ثقة، يعني كأن مالكا روى عن مخرمة أنه كان يحلف، فكأن هذه الرواية أوثق إذن من التي سبقت، لكن سمع قليلا كثيرا هذا إشكال آخر. قال ابن القيم ويكفي أن مالكا أخذ كتابه فنظر فيه واحتج به في موطئه، وهو من أعلم الناس بأهل المدينة كما هو معروف، وكان يقول حدثني مخرمة وكان رجلا صالحا انتهى. والمثبت في هذه الحال في مثل هذه الحال مقدم على النافي. المشكلة إذا نقل عنه هو أنه نفى، لكن قد يقال يعني يجمع بينهما بأنه قليل كما قال أو نحو ذلك، أو أحد سأله عن حديث معين، يحتاج إلى نظر. الثاني سلمنا أنه لم يسمع من أبيه، وهذا هو الأظهر. الشيخ يعني من باب الإنصاف قال الأظهر أنه لم يسمع من أبيه عند جمهور الأئمة، وإنما روى عنه إجادة، ومثل هذا لا يضر ولا يضعف روايته، لأنه كان عنده كتاب أبيه، وهذه إجادة تشبه السماع أو تكون أقوى منه، وقد أخرج مسلم بعض رواياته عن أبيه، وهذه أمارة صحتها. قال ابن القيم إن كتاب أبيه كان عنده محفوظا مضبوطا، فلا فرق في مقام الحجة بالحديث. كلام ابن القيم غاية في الدقة هنا، لاحظ أنه قال في مقام الحجة بالحديث، يعني لا في مقام الرواية، في مقام الحجة، فالحديث حجة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا مكتوبا إلى هرقل وقال فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، فكونه كتاب ويقرأ من الكتاب مباشرة ولم يسمعه منه ما يلزم أن يسمع، ما دام أنه مضبوط ومحفوظ ومختوم مثلا، وجاءه هكذا مختوم بختم. كذلك إذا كان عنده كتاب أبيه معروف ومحفوظ وبعيد عن التغيير، ومعروف أن هذا كتاب بكير كتبه بخطه أو كتب له، فإذا ما الفرق بين يعني كونه يسمعه منه لن يأتي بجديد بالنسبة للاحتجاج بالحديث، لا بالنسبة لرواية لجواز رواية الحديث. قال بينما حدثه به أو رأه في كتابه، بل الأخذ عن النسخة أحوط، لأن الكتاب يعني أبعد عن النسيان، الحفظ خوان، إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها، وهذه طريقة الصحابة والسلف، يعني لا يشددون في مثل هذا، إلى آخر كلامه. قال الألباني هو عارف بحديث أبي من غيره، لكن قد يدخل الخلل والوهم والخطأ على المحدث إذا روى من صحيفة وجدها ولم يسمعها، هذا شيء آخر، يعني إذا ثبت أن ثمة وهم فيها. نعم. الوجه الثالث في الحديث دليل على النهي عن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة بأن يقول هي طالق طالق طالق ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك وقال يلعب بكتاب الله، يستهزأ بكتاب الله تعالى، ويستخف بتطبيق أحكامه، ونحي بينكم. هذا يدل على أن الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بما أمر الله به، فيطلقون طلقة واحدة يستقبلون بها عدة النساء، وإن كان وقع تطليق الثلاث من أشخاص لكنها محتملة، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن هذا الرجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، يعني كان الصحابة يلتزمون بأمر الله ولا يطلقون أكثر من طلقة معا. والمراد بكتاب الله، فلما حصل هذا من هذا غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بكتاب الله قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إذن مرة بعد مرة. قالوا معناه أن الطلاق الشرعي يكون مرة بعد مرة على التفريق دون الجمع والإرسال مرة واحدة، وأن الزوج له بعد المرة الثانية أن يمضي الطلاق أو يراجع. يمضي يعني يقصد لا يراجع، يعني يتركها حتى تخرج من العدة. قال الجصاص إن الله تعالى لم يبح الطلاق ابتداء لمن تجب عليه العدة إلا مقرونا بذكر الرجعة، منها قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف، وقوله تعالى والمطلقات تربصنا، وقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني لم يذكر الطلاق إلا الطلاق الذي بعده عدة يمكن المراجعة فيها، أما الطلاق الذي بعده ليس لا يمكن المراجعة لم يذكر الله، فدل على أنه غير مشروع. هذا والله أعلم هو الذي يقصده، ويدل عليه ما يشرحه كلام شيخ الإسلام قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الطلاق الذي شرعه الله هو ما تعقبه العدة، وما كان صاحبه مخيرا فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان، وهذا منتف في قاع الثلاث في العدة قبل الرجعة فلا يكون جائزا. وقال فإن طلقها ثلاثا أو طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر فهذا حرام وفعله مبتدع عند أكثر العلماء، انتهى، خلافا للشافعية ورواية عن أحمد كما سيأتي. والحكمة من شرعية تفريق الطلاق واضحة، طبعا إيجاد الفرصة للزوج في مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وهذا معنى قول عمر فيما سبق: استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا. طيب، قال وهذا ما دل عليه قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والمعنى لا تعلم أيها الزوج لعل الله تعالى يوجد بعد الرغبة عن المرأة شأنا آخر وهو الرغبة فيها، فينقلب الزوج بعد الطلاق من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة إمضاء الطلاق إلى الندم عليه، قد يغير رأيه لا سيما إذا امتثلت أمر الله وبقيت في بيتها. ولهذا قالت فاطمة بنت قيس: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ والقول بتحريم جمع الطلاق الثلاث هو مذهب المالكية والحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد اختارها أكثر أصحابه وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وهؤلاء فريقان، يعني بعد أن اتفق هؤلاء الجمهور على تحريمه منهم من قال يقع ثلاثا ومنهم من قال يقع واحدة، قال وهؤلاء فريقان منهم من قال يقع ثلاثا ومنهم من قال يقع واحدة. القول الثاني أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم وإنما هو ترك للأفضل، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وصفها ابن تيمية بأنها قديمة، يعني كأنه يرى أنه رجع عنها. قال في المراقي: وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان، يعني إذا كان العالم له قولان متخالفان لا يمكن الجمع بينهما، ويعني أحدهما متأخر فقوله هو المتأخر، أما الأول فيكون مرجوعا عنه. قال وقد اختارها الخراقي صاحب المتن المشهور في عند الحنابلة في المتقدمين، قال واستدلوا بما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أن عمر رضي الله عنه أمضى الطلاق الثلاث وجعله ثلاثا ولو كان محرما لم يمضه، لأن ذلك من باب المضادة لله تعالى، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا وجب اجتنابه. وهذا هذا فيه إشكال، بل هذا الظهار من وصفه الله بأنه منكر من القول وزور، مع ذلك ألزم صاحبه به، فلا يلزم يعني على حسب الدليل. قال كما استدلوا بوقوع طلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل رضي الله عنه في قصة الملاعن الذي طلق زوجته ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وكذا في حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، وفي حديث ركانة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طلقها ثلاثا، وهذه الأحاديث الثلاثة ستأتي إن شاء الله. قال كل هذه الأحاديث ستأتي وليس فيها شيء صريح، أما حديث فاطمة بنت قيس فقد جاءت رواية صريحة في أنها كانت آخر ثلاث تطليقات، فقوله ثلاثا هذه كلمة مجملة، هل مقصود ثلاثا في لفظ واحد أو مرة بعد مرة؟ الراجح أنه مرة بعد مرة، فقد جاء في رواية صريحة أنه أرسل إليها بآخر ثلاث تطليقات. وأما حديث ركانة فهو حديث اضطرب في ألفاظه، فمنهم من قال ثلاثا ومنهم من قال البتة ومنهم من قال غير ذلك. وأما حديث أقوى دليل عندهم حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين يعني جعل الرجل يلتعن مع زوجته قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. هم قالوا الآن هذا طلاق ثلاث وقع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين أصح من حديث محمود بن لبيد بكثير، ومع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الجمهور هذا لا يصح الاستدلال به لأنه أصلا هو ملاعن، والملاعن طلق أو ما طلق ما عنده تأثير، وبمجرد تمام الملاعنة يحصل التفريق الأبدي بينهما، فطلاقه لغو أصلا ما عنده معنى. لكن يبقى إشكال، الشافعية يقولون حتى ولو كان هو يظنه طلاق لماذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له حتى لو طلاقه له، لماذا لم يقل له هذا باطل، لماذا تفعل هذا الفعل، حتى لو كان هو صحيح أنه لا يؤثر لكن هو في ظنه أنه يؤثر فلماذا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث في الصحيحين ليس مثل حديث محمود بن اللبيد وقال سمع مخرمة لا محمود، لا هذا حديث الصحيحين. ففي الحقيقة يعني فيه شيء من المستمسك، لكن في الحقيقة ما دام أنه ملاعن وأن الفراق وقع الفرقة الأبدية التي أقوى من الفرقة الثلاث، لأن الملاعن حتى بعد زوج لا يستطيع أن يراجعه ليس مثل فرقة الثلاث، فالظاهر والله أعلم أن هذا يعني دليل مشتبه، لا يعني لا لا لا يترك له آثار الصحابة، ويعني مخالفة أمر الله أصلا لا تجوز في مثل هذا الأمر كما أشار إليه العلماء الذين قالوا بالتحريم وهو مذهب الجمهور. قال هنا: وأجابوا عن حديث محمود بن لبيد بأنه مرسل بأنه منقطع أي بين مخرمة وأبيه، فلا تقوم به حجة، وتقدم الجواب عن ذلك. والراجح هو القول الأول التحريم لقوة دليله، لأنه مروي عن جماعة من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، يقول كل هؤلاء روي عنهم تحريم طلاق الثلاث. قال ابن قدامة: هؤلاء كم من الصحابة؟ 5 من أكبر علماء الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس. قال ابن قدامة: ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم، يعني ما ثبت عندنا أن صحابيا يرى الجواز، وهذا من أقوى الأدلة للجمهور في الحقيقة، كما قال أبو داود في سننه: إذا اشتبه الحديثان رجع إلى ما عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: إذا اشتبهت عليك الأحاديث ارجع إلى الآثار. قال: وأما حديث سهل في قصة الملاعن فعنه جوابنا الأول أن هذا الطلاق وقع في غير محله، لأن الفرقة لم تقع به، وإنما وقعت بمجرد لعانهما، لأنه باللعان تقع الفرقة المؤبدة، فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح برضاع أو غيره، يعني ليس له دور، يعني أصلا الفرقة وقعت كما ذكرنا. الثاني أن راوي الحديث هو سهل بن سعد رضي الله عنه، وكان شيخنا أظن يقول عنهما أن يقول أبوه أيضا صحابي. قال: لا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، نمسكتها فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه وقع الطلاق قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له. وأما حديث يعني يقولون هذا ليس عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يجيب الشافعي بما تقدم أنه ولو كان على حسب ظنه فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كان ينبغي أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حراما، وهذا في الحقيقة عنده وجه، لكن القول الأول أوجهه أقوى هو التحريم. وأما حديث فاطمة بنت قيس فليس نصا في الموضوع، لأنه قد جاء في بعض روايات مسلم: فطلقني آخر 3 تطليقات، ورواية الحديث تفسر معناه، وهذا ما يدل على أنها غير مجموعة، وإنما كانت الطلقة الثالثة. ويعيد هذا رواية: فأرسل إلى امرأتي فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، إذن روايتان: فطلقني آخر 3 تطليقات بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، كل هذا واضح أن فاطمة بنت قيس لم تطلق 3 مجموعة، فلا حجة في قصتها. وأما حديث ركانة فهو حديث ضعيف وفيه اضطراب، سيأتي هذا والحديث الآتي إن شاء الله في الدرس القادم، وفيه اضطراب، فقد ورد في بعض الألفاظ أنه طلقها 3 وفي بعضها 1 وفي بعضها البتة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نقتصر اليوم على هذا، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.